بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز ذلك لا تقول عجبت مما زيدا تصحب عجبت مما زيدا تصحب بتقديم زيدا وإنما يجوز ذلك في الموصول الإسمي في الموصول الإسمي غير الألف واللام فيخرج الألف واللام من الموصول الإسمي أيضا تقول جاءني الذي زيدا ضرب جاءني الذي زيدا ضرب ولا يجوز فأصله جاءني الذي ضرب جاءني الذي ضرب زيدا فقدمت معمول ضرب على ضرب بين الصلة والموصول ولا يجوز ذلك في نحو جاء الضارب جاء الضارب زيدا لماذا؟ لأنه موصول إسمي كان بالألف واللام أو بأل قال رحمه الله تعالى ولا يجوز نحو في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا على ضارب كما قد عرفت قال رحمه الله تعالى وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين أي جمهور الكوفيين والمبرد وابن السراج والزجاج أيضا وكذلك السيرافي وكذلك السيرافي والجرجاني وهو الصحيح لماذا؟ قال لأنه لم يسمع مثل ذاهبا لست ذاهبا لست ولأنها فعل جامد يريد ليس فعل جامد فأشبهت عسى وخبرها أي خبر عسى لا يتقدم باتفاق لا يتقدم باتفاق فكذلك هنا فكذلك تقول في ليس فلا تقول ذاهبا لست آكلا لست وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برعف يكتفي نعم قال وذهب الفارسي وابن جني وغيرهما كذلك أيضا كابن برهان والزمخشري والشلوبين قال إلى الجواز وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز مستدلين بقوله مستدلين بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وذلك لأن يوم في قوله تعالى يوم متعلق بمصروفا وقد تقدم على ليس وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها فقول الفارسي وابن جني بالجواز مستدلين بقوله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم هذا يجاب يمكن أن يجاب بأن هذا ظرف والعرب تتوسع في الظرف ما لا تتوسع في غيرها كما أنهم يفعلون ذلك مع الجار والمجرور فهذا جواب شاف قال والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع فإن لسيبويه رحمه الله تعالى قولين في المسألة قولين وقد نقل عنه المنع والجواز قال رحمه الله تعالى وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار فتكون بمعنى صار قال شرح يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار أن تستعمل بمعنى صار كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة أي صارت وكنتم أزواجا ثلاثة أي سرتم أزواجا ثلاثة قال فأصبحتم بنعمته إخوانا أي سرتم فصرتم بنعمته إخوانا وهذا يسمى عند أهل البلاغة لفا ونشرا مشوشا فقال في قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز في كان وأمسى ذكر كان ثم قال بعد ذلك أمسى ففي المثال جاء بكان فقال فكانت هباء فهذا مثال لكان ولم يأتي بمثال لأمسى بل جاء ماذا بمثال لأصبح لأصبح فهذا يسمى عندهم لفا ونشرا مشوشا إعطاء الأول للثاني والثاني للأول قال رحمه الله تعالى ظل وجهه مسودا أي صار وجهه مسودا وقال الشاعر أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. والشاهد وقوله أمست خلاء أي صارت خلاء. قوله احتملوا أي ارتحلوا وفارقوا. وأخنى أي أفسدها. قال رحمه الله تعالى: وقال الآخر. من الآخر؟ وقال آخر. وقال آخر أضحى إلى آخره. هذا هل قول آخر اسم للناس؟ لماذا قال آخر؟ إيش فإيش يسمى مثل هذا؟ ماذا يسمى عند العرب؟ صفة لموصوف محذوف. صفة لموصوف محذوف، وهذا كثير. أي الشاعر الآخر، فحذف الشاعر وأتى بالصفة فحذف الموصوف. وأما عكسه قليل جدا، وعكسه قليل جدا، يعني يأتي بالموصوف ويحذف الصفة، هذا قليل. ومنه قوله تعالى: يأخذ كل سفينة قصبة. كل يأخذ كل سفينة، وسفينة هنا موصوف حذف صفتها، والتقدير يأخذ كل سفينة معيبة. معيبة فحذف معيبة، وهذا قليل. طيب، قال أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبقي عندي الأدب. والشاهد وقول أضحى يمزق أثوابي أي صار يمزق أثوابي. لماذا؟ لأن هذه مرادفة لصار. مرادفة أضحى هنا مرادفة لصار. قال رحمه الله تعالى: وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر، نحو: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة، فهذه تامة لأنها تدل على الحدث والزمان. قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فكذلك هذه أيضا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهذه تامة. قال شرح: ويختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تامة. ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في ألفيته: وذو تمام ما برفع يكتفي. ما برفع يكتفي. طيب، جاء خالد ابن الوليد فكان النصر. ما معناه؟ فحصل النصر. فقوله كان يكتفي بمرفوعه وهو النصر، فلا يطلب مفعولا آخر، فهذا هو التمام. قال رحمه الله تعالى: كقوله، قال، وهنا قال رحمه الله، قال: إذا استعملت الأفعال المذكورة تامة كانت بمعنى فعل لازم، فكان بمعنى حصل، وأمسى وأصبح وأضحى بمعنى دخل في المساء والصباح والضحى، ودام بمعنى بقي، وبات بمعنى عرس، وقد تكون بمعنى نزل كما سيأتي. قال: كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أين الشاهد؟ هو كان، أليس كذلك؟ فكان هنا فعل تام لأنه يدل على الحدث والزمن واكتفى بمرفوعه، فإن كان ذو عسرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أين الشاهد؟ تمسون هذا فعل تام. أين فاعله؟ وهو قبل ذلك فعل مضارع مرفوع، وهو مرفوع بماذا؟ بثبات النون، والواو فاعل، انتهى. وحين تصبحون كذلك أيضا، أي دخلتم في المساء والصباح. قال رحمه الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. دامت هنا بمعنى بقيت. السماوات ماذا يكون إعرابها؟ فاعل، فهي ماذا؟ فهو فاعل. قال رحمه الله تعالى: وقال الشاعر: تطاول ليلك بالإثمدي وبات الخلي ولم ترقدي. وفي هذا القائل هو عمرو القيس، وفي ديوانه: ونام ولم توجد وبات إلا في ماذا؟ عند المتأخرين. وأما في ديوانه: ونام. قال: وبات الخلي ولم ترقدي، وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. وفي رواية: وأنبيته. وفي رواية: عن وخبرته عن بني الأسود. وفي رواية أخرى عن بني عن أبي عن عن أبي هذا الذي ماذا حفظنا في ديواني وهو ابن عمه عن أبي الأسود وأبو الأسود هو ابن عمه. طيب أين الشاهد؟ وبات في وبات وباتت فكلها وبات الأولى التي في قولي وبات الخليج, وفي البيت الثاني وباتت بمعنى عرس, وبات بمعنى عرس ونزل. طيب وباتت كذلك أيضا, وباتت الثاني فاعله ماذا؟ فاعلها ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وما فسرناه وما فسرنا به التمامة هو الصحيح هو الصحيح. وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان. فيقول الأكثر البصريين معنى التمام الدلالة على الحدث والزمن, الحدث والزمن. وأما الآخرون فإنهم يقولون التمام هو الاكتفاء بماذا؟ بالمرفوع عن المنصوب, بالمرفوع عن المنصوب. قال وذلك وكذلك الخلاف في تسمية ما ينسب الخبر ناقصة ناقصة. ولما سمي ناقصة؟ والخلاف أيضا كذلك. فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتفي, سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع لأنه يطلب المنصوب, يطلب المنصوب. وعلى قول الأكثرين سمي بذلك, قال لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمن. فقولك كان زيد قائما فهذا سلب ماذا؟ الدلالة على الحدث وتجرد ماذا؟ للدلالة على الزمن. أي زمن هو؟ هو الماضي. وماذا؟ الماضي. والصحيح الأول, صح المصنف الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى. ثم نشأ عن هذا الخلاف نشأت عن هذه المسألة عن هذا الخلاف مسألة أخرى مشهورة, وهي هل الظرف والجار والمجرور يتعلقان بهذه الأفعال؟ فنشأ ماذا خلاف عن هذا. قال رحمه الله تعالى, قال وهذا قوله والصحيح الأول, قال هذا مذهب ابن مالك وقد أبطل مذهب الأكثرين بعشرة أمور ذكرها في شرح التسهيل. قال رحمه الله تعالى وكان بجواز زيادتها متوسطة, وكان بجواز زيادتها, بجواز الجار والمجرور متعلق بماذا؟ تفضل بماذا؟ قال وكان بجواز زيادتها, وكان تختص في قولنا وتختص الخمسة الأول أليس كذلك؟ والواو عاطفة على ماذا؟ الواو عاطفة, كان معطوف على الخمسة, الخمسة. والجار والمجرور متعلق بتختص, كأنه قال وكان تختص بجواز زيادتها متوسطة. قال نحو ما كان, ما كان أحسن زيدا, ما كان أحسن زيدا, فكان هنا زائدة. طيب وهذه ماذا؟ كان مطلقة من حيث هي هي, من حيث هي هي, وليست كان هنا التي ماذا, وليست كان هنا ناقصة, بل هي كان أخرى, هي كان أخرى. قال رحمه الله تعالى شرح, تزيد كان في العربية على ترد كان في العربية على ثلاثة أقسام, على ثلاثة أقسام. ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان, وكان ربك قديرا, فهذه ناقصة. وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو وإن كان ذو عسرة, وإن كان ذو عسرة. فنقف إلى هنا لماذا؟ لأنها تكتفي بذو لأنه فاعل. لكن قال بعض أهل العلم كان هنا ناقصة وقدروا لها الخبر فقالوا وإن كان ذو, وإن كان ذو عسرة غريمك, وإن كان ذو عسرة غريمك, فكانت ماذا؟ ناقصة, فكانت ناقصة. ولكن المعروف والمشهور عند النحويين ماذا واللغويين أن كان هنا ناقصة تامة تامة, لكن جعل بعضهم ماذا؟ ناقصة, فقدروا لها غريمك. قال رحمه الله تعالى وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. قال رحمه الله تعالى وشرط زيادتها أمران, وشرط زيادة كان أمران، أحدها أن تكون بلفظ الماضي، أن تكون بلفظ الماضي وهو كان. لماذا؟ قال لخفتها، وهو قول جماعة من النحويين لخفتها. لكن قد ورد زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب، قالت وهي تسكته: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. أين الشاهد؟ أنت تكون ماجد، فزيدت بين المبتدأ والخبر المتلازمين. أنت ماجد أصله هكذا، فزيدت تكون، لكن تكون هنا ليست ماذا؟ لفظها مضارع، لفظها مضارع. إذن فقوله تكون بلفظ الماضي قد تخرج عن هذا، لكن نقول هذه كونها بمعنى بلفظ المضارع شاذ، شاذ. ما هو الشاذ؟ ما هو ضابط الشاذ؟ أسلفنا قريبا، ما يحفظ ولا يقاس عليه غيره. إذن تحفظ بلفظ المضارع ولا تقيس عليه، ولا تقيس عليه في كلامك، فتقتصر على الماضي. قال رحمه الله تعالى: والثاني، أي شرط الثاني، أن تكون بين شيئين متلازمين. الزيادة تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر والفعل ومرفوعه والموصول وصلته والموصوف وصفته، نحو كان زيد عالم، كان نحو عفوا نحو زيد كان عالم، أصله زيد عالم مبتدأ وخبر، فزيدت بينهما، فنقول إنها زائدة لاستيفاء الشروط، لأن المبتدأ والخبر يلزم بعضه بعضا. طيب، فتقول مثلا: لم يوجد كان مثلك، فلم يوجد كان مثلك، زيدت بين ماذا؟ لم يوجد كان مثلك، بين الفعل والفاعل، أصله لم يوجد مثلك، يوجد فعل، ومثلك ما هو إعرابه؟ نائب فاعل، بين الفعل ونائب فاعل، فزيدت. طيب، وجاء الذي كان ضربته، جاء الذي كان ضربته، زيدت بين ماذا؟ بين صلة والموصول. طيب، جاء رجل كان عالم، زيدت بين ماذا وماذا؟ جاء رجل كان عالم، جاء رجل عالم، بين الصفة والموصوف، بين الصفة والموصوف. إذن فقوله تكون زيادتها بين شيئين متلازمين، أي بين المبتدأ والخبر والفعل ومرفوعه والموصول وصلته والموصوف وصفته. فيفهم من قوله أن تكون بين شيئين متلازمين أمر، ما هو؟ أنها لا تزيد في أول الكلام، لا تزاد في أول الكلام، ولا تزاد في آخر الكلام إلا عند الفراء رحمه الله تعالى في الآخر، فإنه قاس على ظن، فإن ظن تتأخر فقاس على ظن. إذن فنفهم من قولي أنها لا تزيد في أول الكلام ولا في آخره، خلافا للفراء فإنه قال إنها ماذا؟ تكون زائدة في آخره قياسا على ظن. ومن العلماء من جوز ماذا؟ وقوعها في أول الكلام، منهم من جوز ماذا؟ وقوعها في زيادتها في أول الكلام. قال رحمه الله تعالى: بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا. فالجار والمجرور متلازمان لكن لا تزاد بينهما. لماذا؟ لشدة حاجة الجار إلى المجرور، لشدة حاجة الجار إلى المجرور، فكأنهما كلمة شيء واحد، فكأنهما شيئان ماذا؟ فكأنهما شيئان، فلم تزد بينهما. قال رحمه الله تعالى: كقولك ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، فأصله ما أحسن زيدا، زيدت كان بين ما وفعل التعجب، وفعله التعجب، لكن الأكثر هو هذا، أنها ماذا؟ تكون كثيرة في ماذا؟ بين ما وفعلها، ما التعجبية وفعلها. لكن قوله ليس جار ومجرور، ليس جارا ومجرورا، ومنهم من لم يسلم هذا القول، والرضي يرى هذا، يرى هذا. وزيادة كان بين ما التعجبية وفعلها موضع وحيد ينقاس دون غيره عند المؤلف، عند المؤلف هذا مواضع، وعند المؤلف هذه المواضع كلها قياسية إلا الجار والمجرور فهو شاذ، لكن ذكر المؤلف أن زيادتها بين التعجبية بينما التعجبية وفعلها كثير، وعلى قول بعضهم الجار والمجرور ليس بشاذ بل هو كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نعني بزيادتها، بزيادة كان، أنها لم تدل على معنى البتة، على معنى البتة أي قطعا، وهمزة البتة قطعية عند ابن حجر رحمه الله تعالى وعند غيره وصلية. ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، بل إنها لم يؤت بها للإسناد إلى ماذا؟ إلى الفاعل، للإسناد إلى الفاعل، بل هي ماذا؟ بل ما من زائد إلا ولو معنى كالتوكيد والدلال على المضي. فكان هنا إذا كانت زائدة تدل على أمرين، تدل على أمر المضي والتوكيد، المضي والتوكيد. قال رحمه الله تعالى: وحذف نون مضارعها. وحذف، لماذا جررنا حذف؟ لماذا؟ أحسنت، معطوف على الجواز، فالتنبه لإعراب المتن واجب لفهمه. قال رحمه الله تعالى: وحذف، أي تختص بجواز حذف، وحذف نون مضارعها المجزوم، أي المجزوم بالسكون، ولا بد أن نقدر هذا، المجزوم بالسكون، ولأنه هو المراد عند الإطلاق، ولهذا أهمل ذكر السكون. فإذا قلت مضارع مجزوم فإنه لا ينصرف الذهن إلا إلى السكون، فلهذا أهمل. قال: وصلا، إذا لم يلقها ساكن ولا ضمير بنصب، ولا ضمير نصب متصل. قال شرح: تختص كان بأمور، منها مجيئها زائدة وقد تقدم، ومنها جواز حذف آخرها، جواز حذف آخرها، المراد به النون، النون وهو جائز لشبيه بحرف العلة، بحرف العلة، فتحذف عند الجزم لكثرة الاستعمال. قال: وذلك بخمسة أمور، وذلك بخمسة أمور، وهي أن تكون بلفظ المضارع، أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون مجزومة بالسكون، مجزومة بالسكون، وأن لا تكون موقوفا عليها، موقوفا عليها. قال: ولا متصلة بضمير غائب، بضمير نصب، ولا متصلة بضمير نصب بالإجماع، ولا بساكن، ولا بساكن، لكن في قوله ولا بساكن في خلاف، في خلاف. وقول يونس وابن مالك رحمه الله تعالى يخالف هذا. قال رحم وسيأتي. قال رحمه الله تعالى: وذلك كقوله تعالى: ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا. أكو هنا حذف ماذا؟ نونها. لماذا؟ لاستيفاء الشروط، لأنها بلفظ المضارع ومجزومة بالسكون ولم يوقف عليها، وليست بمتصلة بضمير نصب، وليس بعد، وليس ما بعد النون ساكنا، فحذف، فحذف. قال رحمه الله تعالى: أصله أكون، أكون، فحذفت، فحذفت الضمة للجازم فصار ماذا؟ أكون. والواو للساكنين، لالتقاء الساكنين، والنون للتخفيف، للتخفيف، فصار ماذا؟ أكو. وهذا الحذف جائز، هذا الحذف جائز. ما هو هذا حذف؟ أي حذف؟ حذف النون جائز. والحذفان الأولان واجبان، وهو حذف الضم وحذف الواو. ماذا قال هذا؟ والحذفان الأولان واجبان للجزم وللالتقاء. ولا يجوز الحذف في نحو ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لماذا؟ قال: لأجل اتصال الساكن بها، لأجل اتصال الساكن بها بعد ماذا؟ بعد النون، بعد النون. قال: فهي، فهي أي النون مكسورة لأجله، لأجل ماذا؟ لأجل الساكن، لأن الكسرة هي الأصل في التقاء الساكنين. قال: فهي متعاصية، أي ممتنعة من الحذف. قال: فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة، فالنون هنا تقوت بالحركة فهي قوية، فلأجل هذه القوة ولتمكنها لم يجز حذفها، لم يجز حذفها. طيب، وأما الذين لا يشترطون هذا كيونس وابن مالك، فإنهما وغيرهما لا ينظرون ماذا إلى هذه الحركة، يقولون هذه الحركة عارضة جاء بها لأجل ماذا؟ الحركة، فيجوز فسهل حذفها عندهم، فلا ينظرون فلا يقولون إنها متعاصية ممتنعة. لماذا؟ لأنها عارضة. قال رحمه الله تعالى: ولا في نحوي. إذا ماذا قلنا؟ يونس إمام أهل السنة والجماعة، إمام اللغة والنحو، لا يشترط شرطا واحدا من الشروط المذكورة، ما هي؟ أن يكون مع هذا ساكنا. فإنه يقول ماذا؟ لم يكن الذين يجوز في غير القرآن. وأيضا ماذا؟ في بعض القراءات ورد هذا وفي بعض الشواهد، فقول قوي جدا. فحجتهم أن النون هنا تحركت وتقوت فهي مستعصية. فماذا أجاب على يونس؟ نعم، هذه حركة عارضة فقوتها ليست كقوة غيرها، أليس كذلك؟ فسهلت. قال رحمه الله تعالى: ولا في نحو إن يكنه فلن تسلط عليه. لماذا؟ فلا يجوز الحذف. لماذا؟ لاتصال الضمير المنصوب بها. قال: والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ترد الأشياء إلى أصولها المستعملة، أي من غير المستعمل إلى المستعمل، ترد الأشياء من غير المستعمل إلى المستعمل، فلم يجوز حذفها. ولا في الموقوف عليه، ولا في الموقوف عليه، نص على ذلك ابن خروف، وهو حسن، ابن خروف الحضرمي، وهو حسن، لأن الفعل الموقوف. قال: وقبل ذلك قوله: لم يكن الذين كفروا، ذكرنا منهج إمام أهل السنة يونس رحمه الله تعالى. من يذكرنا من هم أهل السنة من كبار النحويين من أهل البصرة؟ أربعة فقط. منهم صاحبنا يونس إمام أهل السنة. طيب، والثاني ليس من أهل البصرة، من علماء البصرة، علماء أهل السنة من أهل السنة إلا أربعة: يونس، ومن؟ وسيبوي، والخليل، والأصمعي. فغيرهم ماذا؟ من أهل البدع، من أهل البدع والضلال. طيب، هو لم يشترط هذا، يونس رحمه الله تعالى لم يشترط هذا. طيب، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها مجيء حذف النون في بعض القراءات وبعد النون ساكن، هذا. ثانيا، قول الشاعر: إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. إذا لم تكن المرآة، أين الشاهد؟ إذا لم تكن المرآة، حذف النون وأصل تكن المرآة، أليس كذلك؟ ومع بعد النون ساكن، فهذا شاهد. إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة، يقول شيخنا هذا الرجل الذي قال هذا البيت ما رأى نفسه يوما من الدهر، يقولون ما رأى نفسه يوما من الدهر حتى كبر، فرأى يوما مرآة، رأى المرآة فتقدم إليها فنظر وجهه فيها، فرأى نفسه من أقبح الناس في غاية القبح، فأدبر وهو يقول: إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة، إذا لم تبدي هذه المرآة جمالا، جمال وجهي، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، أي وجه الأسد. يقول يعني الأسد قبيح، لا شك في الحقيقة قبيح، لكن جرأته وشجاعته ماذا؟ لشجاعته وجرأته لا يلتفت الناس إلى قبح الأسد، أليس كذلك؟ لا يلتفت الناس إلى قبحه. لماذا؟ لأنه شجاع ومقدام وقوي، فمحت شجاعته قبحه، فيقول أنا كذلك. فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. طيب، وقال آخر: إذا لم تكن الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنك عقد الرتائم. تكن الحاجات، ومن أجل هذا ذهب يونس بن حبيب إلى أنه لا يشترط أن يكون ما بعد النون متحركا. قال رحمه الله تعالى: وهو ولا في الموقوف عليه، نص على ذلك ابن خروف وهو حسن، لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو على حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت. وجب عليه وجب الوقف عليه بهاء السكت كقولك عه عه ولم يعه، فالأول على حرف لذلك وجب الاتيان بهاء السكت، والثاني على حرفين لذلك وجب الاتيان بهاء السكت. طيب، قال فلم يعه، قال فلم يكو، وقبل ذلك قوله حتى بقي على حرف واحد، وهذا مسلم يجب أن تأتي بالهاء بهاء السكت، فهذا وقوله أو على حرف هذا فليس بمسلم، فليس بمسلم. والصواب أن وجوب اجتلاب هاء السكت إنما هو فيما بقي على حرف واحد لا على حرفين، لا على حرفين. قال رحمه الله تعالى فلم يكه، فلم يكو بمنزلة لم يعه، بمنزلة لم يعه، فلم يكو بمنزلة لم يعه، فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه. ما هو الحرف الذي كان فيه؟ وهو النون، وهو النون. أولى من اجتلاب حرف لم يكن وهو هاء سكت، وهو هاء السكت. طيب، ولا يقال مثله في لم يعي، في لم يعي. لماذا؟ قال لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم. نحن قلنا في لم يكو، في لم يكو إذا كان لابد من الوقف فإنه يؤتى بماذا؟ يؤتى بماذا؟ بهاء السكت، أليس كذلك؟ وهاء السكت الأولى هنا الاتيان بأصله وهو ماذا؟ النون. طيب، والنون أصل ليكن، فلا نقول هذا في لم يعي، نأتي بأصله كما أتينا في يكن بالأصل. فما هو أصل يعي؟ الياء بدليل تحرك ماذا؟ العين بالكسرة، فأصله يعي، فدخلت عليه لم فحذف. لماذا ما نعيد الأصل الذي هو الياء؟ قال رحمه الله تعالى لأن إعادة الياء في لم يعي تؤدي إلى إلغاء الجازم، فقلنا لم يعي لم جازمة، ما الذي جزمت؟ إذا عدنا فهذا لا يجوز، لذلك لا نقول في لم يعي ما قلنا في لم يكو. قال رحمه الله تعالى بخلاف لم يكن فإن الجازم اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا، والله سبحانه وتعالى أعلم.